يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوارب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الطلبة والأبناء البررة، لقد أذن الله عز وجل بأن نلتقي مرة أخرى في هذا الموسم الجديد لنستأنف معكم تلكم السلسلة المباركة من دروس العقيدة في شرح رسالة أو مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولستم في حاجة إلى التذكير بأهمية هذه المقدمة للإمام ابن أبي زيد القيرواني، وقد ذكرت لكم في الموسم الماضي بأن هذه المقدمة قد حاز فيها الإمام القيرواني السبق وضمنها عقيدة أهل السنة والجماعة وعقيدة سلف هذه الأمة من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة رضي الله عنهم أجمعين، وذلك بعبارة يسيرة سهلة بحيث لا تحتاج هذه الرسالة ومنها هذه المقدمة في كثير من عباراتها لا تحتاج إلى تفسير. وكنا قد توقفنا في الدرس الأخير من الموسم المنصرم عند قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم أستاذ عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه وإحسانه بخلقه صفح لهم بالتوبة، ماذا قال؟ وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، أي إذا قام العبد بطاعة من الطاعات أو بحسنة من الحسنات، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعامله بالمثل، بل يضاعف له أضعافا كثيرة. وهذا ما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة واحدة. بمجرد الهم، بمجرد أن تفكر في فعل الطاعة، في فعل الحسنة، يثيبك الله عز وجل على هذا الهم. فمن هم، والهم دون الفعل يسبق الفعل، فمن هم بحسنة فعملها فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، من 10 أضعاف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. إنسان هم بفعل سيئة، بفعل خطيئة، ثم راجع أمره وثاب وتاب إلى الله عز وجل، قال: أعوذ بالله، ماذا أريد أن أصنع؟ هذا لا ينبغي، لا يليق، هذا لا يجوز، هذا محرم، فيمتنع عن فعل ذلك الأمر المخالف لشرع الله عز وجل، فإن الله ماذا؟ فإن الله يكتب له ذلك حسنة وإن لم يفعلها، بل هم بسيئة. ومن هم بسيئة ثم عملها، قام بفعل تلك السيئة، كتبت له 1 سيئة. فهذا فضل الله الواسع العظيم، أنه يضاعف لعباده المحسنين، لعباده المؤمنين، الحسنات. نعم. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، أي مما من الله عز وجل على عباده وتفضل به عليهم، أن شرع لهم التوبة، أن شرع لهم التوبة، ليرفع أو ليكفر لهم بهذه التوبة ما اقترفوه من السيئات ومن الآثام. وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، والتوبة شرعها الله سبحانه وتعالى حتى يتشجع العبد على فعل الطاعات، وحتى يتقرب من الله أكثر. فإذا علم العبد بعد أن يتورط في معصية من المعاصي أن الله سبحانه وتعالى قد فتح له باب التوبة، بسبب هذا يكون العبد متقربا إلى الله عز وجل أكثر، يسعى لإرضاء الله سبحانه وتعالى، يسعى للمصالحة مع الله سبحانه وتعالى، لأنه علم أن ما اقترفه من الذنب أصبح مغفورا له بسبب هذه التوبة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. والتوبة قبل أن تكون في مصلحة، كما ذكرنا فيما مضى، التوبة قبل أن تكون في مصلحة المذنب فهي في مصلحة المجتمع ككل، في مصلحة المجتمع، لأن العاصي أو المذنب إذا وقع في الخطيئة، إذا ارتكب معصية من المعاصي، ثم علم أنه ليست له توبة، لا توبة له، كيف تكون النتيجة؟ سيتمادى في طغيانه، سيتمادى في ذنوبه ومعاصيه، وسيتضرر بالدرجة الأولى من آثامه وجرائمه ومصائبه المجتمع الذي يعيش فيه، المجتمع الذي يعيش فيه. فلذلك دائما ينبغي أن نفهم وأن نعلم، والعلم ينفع، أن مشروعية التوبة لما شرع الله عز وجل التوبة، فقبل أن تكون في مصلحة المذنب فهي في مصلحة مجتمعه. وقد ذكرنا فيما مضى كمثال على ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فضاقت عليه نفسه بعد أن سفك هذه الدماء وأزهق هذه الأرواح، فطلب السؤال الاستفتاء عما فعل وعما بدر منه، فدل على راهب، على عابد. فلما قال للعابد هذا، للراهب، إني قتلت 99 نفسا هل تجد لي من توبة؟ فالرجل استعظم الأمر، قتل النفس بغير الحق 99 نفس، فأفتأه بجهل، قال وأنى لك هذه التوبة وأنت قد قتلت هذه الأعداد الهائلة من الأنفس وأزهقتها بدون وجه حق، ليس لك من توبة. فلما قنطه من رحمة الله وأغلق وسد وأغلق في وجهه باب التوبة، كيف كانت النتيجة؟ أن أجهز عليه فقتله، قتل من أفتاه بعدم توبته، وأن توبته ليست مقبولة، وأن باب التوبة مغلق موصد في وجهه. فلما قنطه من رحمة الله أتم به المئة، ومع ذلك ضاقت به نفسه، فقال دلوني على من أسأل، أريد أن أسأل رجلا آخر، فدل على عالم. في المرة الأولى دل على من؟ على عابد، والمرة الثانية دل على عالم. فلما سأل هذا العالم قال إني قتلت كم؟ 100 نفس، مخش 99، إني قتلت 100 نفس بدون حق، هل لي من توبة؟ هل تجد لي من توبة؟ فالرجل العالم تلقائيا أجابه، من ذا الذي يحول بينك وبينها؟ من الذي يمنعك ويقف لك في باب الرحمة، في باب التوبة، توبة الله عليه؟ فلما فتح له هذا الباب وذكر له النصوص والأدلة على قبول توبة الله عز وجل من عباده، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فذكر له هذه الأدلة التي تفيد أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويصفح لهم بهذه التوبة عن كبائر السيئات، ثم اشترط عليه، قال دله على الطريق الذي تتم به هذه التوبة، وعلى رأس هذه الشروط أن يغادر ويهاجر تلك البلدة التي كان يعصي الله عز وجل فيها والتي ارتكب فيها تلك الموبقات. محل الشاهد عندنا أن الرجل لما علم أنه لا توبة له ازداد في بطشه ولا تأخر، ازداد في قتله وسفكه للدماء، فبدأ بالذي أفتاه بعدم توبته. إذن فمن رحمة الله عز وجل بالعباد جميعا أن شرع التوبة. فلذلك عندما نعود إلى أصل التوبة إلى أبينا الأول آدم عليه الصلاة والسلام، لما زلت قدمه ووقع في الخطيئة فأكل من الشجرة التي حذره الله من الاقتراب منها، حذره الله من الاقتراب منها ولا تقرب هذه الشجرة، فقال ولا تأكل من هذه ولا تقرب من هذه الشجرة، لأن الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا يسد الذرائع، الأسباب التي توصل إلى المحرم تأتي الشريعة فتغلقها. ولذلك في الزنا فقال لم يقل ولا تزنوا ولا ترتكبوا الفاحشة، ماذا قال؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي لا تسلك المسالك التي توصل العبد إلى هذه الرذائل وإلى هذه الفواحش، لا تقرب هذه الشجرة حتى لا تزل الأقدام. فلما زلت قدم آدم عليه الصلاة والسلام وأكل من الشجرة بعد أن أوقعه إبليس في الزلة، علم آدم أنه قد أخطأ وأنه قد أذنب وأنه قد عصى الله عز وجل، فأراد أن يتوب. لكن كيف يتوب والتوبة لم تشرع بعد؟ ما شرع الله التوبة بعد، فكيف يتوب آدم إلى الله سبحانه وتعالى؟ هنا تتجلى رحمة الله عز وجل وتشريعه الحكيم لرحمة هذه لرحمة خلقه وعباده. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أي آدم عليه الصلاة والسلام أراد أن يتوب فما استطاع، كيف يتوب؟ فتلقى آدم من ربه، أي علمه الله عز وجل بعض الكلمات وبعض الألفاظ التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى ليتوب عليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والقرآن يفسر بعضه بعضا، والكلمات التي علمها الله لآدم ليتوب منها أو بها هي قول الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي يا آدم ويا حواء تريدان أن تتوبا مما أوقعتما فيه من الخطيئة ومن المخالفة، قولا توجها إلى ربكما بهذا السؤال وبهذا الدعاء: ربنا ظلمنا أنفسنا، ظلمنا أنفسنا، أنت ما ظلمت أحدا يا رب، ما ظلمتنا يا ربنا، وما ربك بظلام للعبيد، نحن الذين نظلم أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقط بهذه الكلمات اليسيرات شرع الله عز وجل هذه التوبة العظيمة، هذا التشريع العظيم، ليصفح بهذه التوبة عن كبائر السيئات. والكبائر جمع كبيرة، أي الذنب الكبير، وتعريف الكبيرة، تعريف الكبيرة أي الذنب الكبير، هو كل ذنب، هي كل ذنب، كل ذنب ذكر له حد في القرآن أو السنة أو ذكر فيه وعيد في القرآن أو السنة، هذا هو تعريف العلماء للكبيرة. كل ذنب ذكر له أو جاء فيه حد، كالزاني فحده في حد، ولا الزنا في حد ولا ما في حد؟ في حد. حد الزنا ها إن كان محصنا فالرجم حتى الموت وإن كان غير ذلك غير محصن جلد مئة وتغريب عام. والسارق في حد لما في حد؟ إذن السرقة من كبائر الذنوب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، سورة المائدة. وغيرهما أي غير هذين يعني الذنبين، فكل ذنب فيه حد من حدود الله عز وجل فهو ذنب كبير من كبائر الذنوب، وكل ذنب ورد في حقه وعيد أي تهديد وعيد يعني بالعذاب وبالعقاب فهذا أيضا من كبائر الذنوب. الكذب مثلا فيه وعيد، قذف المحصنات، تولي يوم الزحف، إلى غير ذلك من الأمور. والله سبحانه وتعالى ذكر هنا أن الله يصفح بهذه التوبة، يصفح بالتوبة لعباده المؤمنين عن كبائر السيئات، أي ليس هناك ذنب يستعظم مع التوبة. فمهما عظم في عينيك ذنبك فعفو الله أعظم، مهما كان الذنب عظيما فلا ينبغي أن تستعظمه فوق رحمة الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وأنت من أنت وأنا من أنا، ورحمتي وسعت كل شيء وأنا وأنت والخلائق جميعا شيء من ذلك الشيء، شيء نكرة، وشيء كما يقول فقهاء اللغة أنكر النكرة، أنكر النكرة شيء، فأنت شيء من ورحمتي وسعت كل شيء، أنت شيء من ذلك الشيء، نكرة، أنكر النكرة، فكيف لا تسعك رحمة الله عز وجل حتى تستعظم ذنوبك فتقول لا أنا ارتكبت ذنوبا لا يمكن أن تغفر، لا يمكن أن يعني أن يصفح الله عز وجل، لا أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما دامت هذه الذنوب دون الشرك فإن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، أي هذا من رحمة الله عز وجل بعباده أيضا، وهي أن المسلم إذا اجتنب كبائر الذنوب محى الله عنه بهذا الصنيع بهذا الفعل صغائرها. إذا اجتنب الإنسان الكبائر فالله عز وجل يمحو عنه صغائر الذنوب، لقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولما ورد أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات المفروضة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلوات المفروضة أي ما بين صلاة وصلاة، ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، بين صلاة العصر والمغرب وبالمغرب والعشاء، العشاء والصبح والصبح والظهر، ما بين الصلوات المفروضة، الصلوات المفروضة والجمعة إلى الجمعة، أي ما يكون من الذنوب والآثام من الصغائر في بحر الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ما يكون من الذنوب الصغائر من رمضان إلى رمضان مكفرات، أي يكفر الله عز وجل بسبب هذه الأعمال الصالحة، يكفر الله بها صغائر الذنوب، صغائر الذنوب. الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه إذا اجتنب العبد الكبائر عفى الله سبحانه وتعالى عن صغائر الذنوب، عفى عن صغائر الذنوب. ولكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر، وهو أن المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة لا ينبغي أن يستصغر ذنبا من الذنوب، لا يهون من شأن الذنوب حتى لا يتجرع على المعاصي فيقول لا هذا ذنب صغير، هذا من الصغائر ليس من الكبائر، وهذا ذنب كذا وهذا ذنب كذا. لا، فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، لا صغيرة مع الإصرار، ليس هناك ذنب صغير مع الإصرار. اليوم تذنب، غدا تذنب، بعد غد، أسبوع بعد أسبوع، شهر بعد شهر، وهكذا يعيش الإنسان في صغائر الذنوب، فإن الصغائر تقود إلى الكبائر. فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، فلا شيء يعظم الاستغفار كما مر معنا. نعم. وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، أي ربنا سبحانه وتعالى، ونحن نتكلم عن التوبة، جعل الله سبحانه وتعالى من لم يتب، أي من أهل الكبائر، من لم يتب من أهل الكبائر في علمنا، أي لم صاحب الكبيرة الذي مات ولم يتب في علمنا نحن، وإلا فقد يكون هذا الذي فعل الكبائر وارتكب الكبائر قد أحدث الله له توبة بينه وبينه ما اطلعنا عليها نحن. فمن هنا، من هذه القاعدة العظيمة، ذكر علماؤنا رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم أن يحكم لأحد من أهل القبلة بماذا؟ بجنة أو نار. لا يجوز لأحد من أهل القبلة أن تحكم له لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، فتقول هذا يعني من أهل القبلة، من أهل الملة، من المسلمين، فتقول فلان من أهل الجنة أو فلان من أهل النار، فهذا تألي على الله عز وجل. لما؟ لهذه المسألة، لأنك لا تدري بما ختم لذلك الإنسان، هل ختم له بخير أم والعياذ بالله ختم له بشر. والأعمال بالخواتم، الأعمال بالخواتم. فهذا الذي يظهر لنا نحن ونعرف أنه يرتكب الكبائر، كبائر الذنوب، ثم مات بيننا، هل يستطيع أحد أن يطلع على مصيره؟ هل تاب إلى الله أم لم يتوب؟ فلعله قبل الموت تاب إلى الله عز وجل، تاب توبة صادقة، توبة نصوحة بينه وبين الله عز وجل فتقبلها منه. إذن فمن تاب من أهل الكبائر، فمن مات من أهل الكبائر ولم يتوب في علمنا، قد يكون تاب بينه وبين الله. نعم. ومن يتوب؟ وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، أي إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى، ما دام تحت مظلة الإسلام، ما دام تحت مظلة الإسلام. فلا نتوعد أهل الكبائر، لا نتوعد أهل الكبائر بالنار، كما يفعل الوعيدية، كما يفعل الوعيدية، ولكن فاعل الكبيرة في معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة أمره موكول إلى الله، أمره موكول إلى الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى غفر له ابتداء فأدخله الجنة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى حاسبه وعاقبه على جرائمه وعلى ذنوبه بقدر ما فعل من الذنوب. فأمر أهل الكبائر موكول إلى الله، فاعل الكبيرة صائر إلى مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل غفر له وذاك بفضله، وإن شاء عاقبه وذاك بعدله، وذاك بعدله. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فالإمام بن أبي زيد القيرواني كما مر معنا في غير ما مرة أن نفسه نفس قرآني متأثر جدا بكلام الله سبحانه وتعالى، فلذلك تجدون في هذه المقدمة تجدون الإمام كثيرا ما يسوق الآيات كما هي، ومنها هذه الآية، فلما ذكر أن أهل الكبائر صائرون إلى مشيئة الله وأمرهم موكول إلى الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك ما يدل على ذلك، ذكر قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي كل الذنوب التي هي دون الشرك بالله عز وجل فهي داخلة في المشيئة، داخلة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله كما قلنا غفر لصاحبها وذاك بفضله، وإن شاء حاسبه وعاقبه بقدر ما ارتكب من الآثام ومن معاصي وذاك بعدله. نعم. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. ومن عاقبه بناره أخرجه منها بإيمانه وأدخله جنته. وهذه الجملة بارك الله فيكم، هذه الجملة من الإمام ابن أبي زيد فيها رد على الطوائف المنحرفة، فيها رد على الطوائف المنحرفة كالخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة من مذهبهم بل من أركان مذهبهم أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، مخلد في النار صاحب الكبيرة عند المعتزلة وعند الخوارج، عندهم أن صاحب الكبيرة وإن كان تحت مظلة الإسلام وإن كان مات على الإسلام فهم يعتقدون أنه مخلد في النار، وأن من شرب الخمر مرة عندهم، من شرب الخمر مرة عند الخوارج والمعتزلة، من شرب الخمر مرة كان كمن عبد الصنم 100 سنة، كان كمن عبد الصنم 100 سنة، فجعلوا صاحب الكبيرة وعابد الصنم سواء بسواء، وهما أي هاتان الطائفتان فقط تختلفان في الاسم، الخوارج والمعتزلة يختلفون في الاسم، فالمعتزلة يختلفون عن الخوارج فيقولون يتفقون مع الخوارج في أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، لا كلام في هذا عندهم. وهم يقولون أيضا، أي معتزلة، وصاحب الكبيرة خارج من الإيمان، خارج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. لاحظوا هذا، خرج صاحب الكبيرة عند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وبناء على هذا التقعيد أحدثوا ما يسمى عندهم بمنزلة بين المنزلتين، أحدثوا ما يسمى بمنزلة بين المنزلتين. فهم في الوعيد ينفذون عليه الوعيد، أي يتفقون مع الخوارج في هذا الباب، في الوعيد ينفذون الوعيد على صاحب الكبيرة المرجع يعني المعتزلة، فيقولون فيه ما يقوله الخوارج أنه مخلد في النار، أنه مخلد في النار. أما في أحكام الدنيا فهنا يختلفون عن الخوارج، يختلفون عن الخوارج في أحكام الدنيا بالنسبة لصاحب الكبيرة، فيقولون صاحب الكبيرة في الدنيا تجري عليه أحكام الإسلام، تجري عليه أحكام الإسلام، وصاحب الكبيرة عندهم في الدنيا بمنزلة الفاسق العاصي، بمنزلة الفاسق العاصي. فجاءوا بهذه المنزلة بين المنزلتين التي ما جاء بها لا كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك في القرآن ولا في السنة ما يفيد بوجود هذه المنزلة التي أحدثوها، منزلة بين المنزلتين. فهذا كتاب الله عز وجل ناطق يقول فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فإما أن يكون الرجل مؤمنا وإما أن يكون كافرا، فلم يذكر منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وأيضا ما جاء في الحديث الصحيح وهو الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل، ومنه أن القرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فلم يذكر أن القرآن قد لا يكون حجة لك ولا عليك، لا حتما، إما لك أو عليك. لكن هؤلاء أحدثوا هذه المنزلة فقالوا منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو بمؤمن، وسبحان الله وهم يعتقدون أنه مخلد في النار، سبحان الله العظيم. يعني كيف يستقيم هذا الأمر إذا كان هذا الذي يخلد في النار في يعني في مذهبه هو مخلد في النار، انتهى الأمر، فكيف نعطي له حكم الإسلام في الدنيا فنصلي عليه إذا مات وندعو له يعني في الصلاة عليه فنقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وهو شنو مخلد في النار، مخلد في النار. يعني فهؤلاء المعتزلة كان لزاما عليهم أن ينسجموا مع مذهبهم المنحرف، فيقول مثلا حتى ينسجموا مع مذهبهم يقول صاحب الكبيرة الذي لا هو فاسق لا هو مؤمن ولا هو كافر، إذن ماذا يأخذ من أحكام الدنيا؟ يعني لا هو مسلم لا هو كافر، أنظفه إذا مات لا نغسله لا نكفنه، يعني نتوقف في أمره، لا نصلي عليه لا ندعو له، بل أزيد فأقول ولا يقبر في مقابر المسلمين، نبحث له في مقبرة بين مقبرتين، لأنه لم يتضح عندنا أمره. فكيف يعني نحن نحكم بأنه مخلد في النار ثم ندعو له في صلاة الجنازة؟ لأنهم قالوا تجري عليه في الدنيا أحكام المسلمين وأحكام الإسلام، ومن أحكام الإسلام أن الإنسان إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له إلى غير ذلك من الأمور. ثم ماذا قال؟ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هنا يعني هاتان الطائفتان الخوارج والمعتزلة تقابلهما طائفة أخرى وهم المرجئة وهم على نقيض هؤلاء، عكس هؤلاء أو عكس هاتين الطائفتين. فالمرجئة من أركان مذهبهم أن الإيمان لا يضر، الإيمان لا تضره معصية، فإن الإيمان عندهم صار يعني المؤمن مهما ارتكب من الآثام ومن الذنوب ومن المعاصي ما لم تبلغ هذه المعاصي والذنوب الكفر، فكل ذلك لا يؤثر في الإيمان عندهم، لا يؤثر في الإيمان، لأن العمل عند المرجئة، العمل عندهم ليس شرط صحة وإنما هو شرط كمال، بينما أهل السنة والجماعة يقول الإيمان ماذا؟ كيف يعرفون الإيمان؟ الإيمان قول وعمل، قول باللسان، إقرار بالجنان، وقول ونطق باللسان، وعمل بالأركان. فهم يقولون هذا العمل بالأركان ليس شرط صحة وإنما هو شرط كمال، يكمل به الإيمان، لا يصح به الإيمان، فالإيمان صحيح بدون عمل، هذه عقيدتهم. فعندهم أن يعني الآثام والذنوب ما لم تبلغ درجة الكفر فلا تؤثر في الإيمان. هذه الطائفة تقابل تلك الطائفتين. أما مذهب أهل السنة والجماعة وسط، فأهل السنة والجماعة يقولون نحن نأخذ بالحق الذي يوجد عند هؤلاء وبالحق الذي يوجد عند أولئك، فيأخذون بنصوص الوعيد ما يردون به على المرجئة، ويأخذون من نصوص الوعد ما يردون به على الوعيدية، على الخوارج وعلى المعتزلة. فيقولون مثلا أهل السنة والجماعة وهم ولله الحمد وسط في كل شيء، يقولون نأخذ بنصوص الوعيد لأن نصوص الوعيد محكمة، كما أن نصوص الوعد محكمة، فلا ينبغي أن نعطل هذه النصوص لأن هؤلاء قالوا بها أو هذه النصوص لأن أولئك قالوا بها، لا، نأخذ بهذا وذاك. فيقولون مثلا في هذه المسألة التي أثرناها في هذا الدرس عن صاحب الكبيرة، يقولون صاحب الكبيرة أهل السنة والجماعة، يقولون صاحب الكبيرة مستحق، انتبهوا يعني دقة الألفاظ، مستحق أي لا يدخل، مش ما يدخل يعني يستحق، مستحق لدخول النار، صاحب الكبيرة مستحق لدخول النار حتى لا تهدر نصوص الوعيد، لئلا تهدر نصوص الوعيد، صاحب الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا تهدر نصوص الوعيد، غير مخلد في النار لئلا تهدر نصوص الوعيد. فمذهب أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة أنه يستحق بارتكابه الكبائر والجرائم يستحق دخول النار أخذا بنصوص ماذا؟ بنصوص الوعيد حتى لا تعطل. ثم يلتفتون إلى نصوص الوعد فيقولون حتى وإن كان مستحقا لدخول النار فإنه لا يخلد في النار لنصوص الوعد الثابتة في أن الإنسان إذا مات على الإسلام وإن كان صاحب الكبائر فإنه لا يخلد في النار، فإن الله عز وجل يعاقبه على قدر ما فعله وارتكبه من المعاصي والآثام، ثم يخرجه الله عز وجل بعد ذلك بإيمانه كما ذكر الإمام بن أبي زيد القيرواني. وننتهي عند هذا القدر على أن نتواصل معكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.